وأحلت لكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المسلمون استمعتم إلى آيات من القرآن الكريم من الشيخ محمد صديق البنشاوي، وتعلو التكبيرات تكبيرات العيد مرة أخرى لأبي العباس المرسي في الإسكندرية.